بإله العرش أصل السعادة من فرح بإله حقق الله مرادة ووهبه المواهب والعطايا وزادة والصلاة على المختار أصل السعادة خصصوا بالمزايا والمراتب زيادة والصلاة على المختار أصل السعادة يصلح الله مع يصلح الله ما عدا فافرحوا بالإله الحق يا للإرادة ثم قوموا برغبة في أداء العبادة والصلاة على المختار أصل السعادة وافهموا للإشارة واغنموا الاستفادة والصلاة على المختار أصل السعادة الفرح بإله العرش أصل السعادة وهو باب المحبة وهو أصل السيادة كل سيد على الإطلاق فطه رسادة والصلاة على المختار أصل السعادة أكرم الخلق على خالق أساس السعادة والصلاة على المختار أصل السعادة خصها الله قوى في المعالي عمادة ربي صلي على أحمد عد قطر الرهادة واله والصحابة وأهل صدق الإرادة والصلاة على المختار أصل السعادة والصلاة على المختار أصل السعادة والصلاة